الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصفاء صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اتبع الهدى والآمن. فيما سمعنا من الآيات تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده بسنة من سننه تبارك وتعالى في خلقه. هذه السنة هي سنة الإملاء والاستدراج، فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وكما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فيما سمعنا من هذه الآيات، ليس غافلا عما يعمل الظالمون. فإن طال عمر الظالم أو وسع عليه وأبشع الظلم ظلم الإنسان في نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى والاجتراء على حرماته وتعدي حدوده فإن الله تبارك وتعالى إن أعطى العبد فرصة تلو فرصة وهو مقيم على هذه المعصية، فإنما أعطاه الفرصة ليتوب وليستعفف وليرجع. فإن تمال وتمال فإن الله تبارك وتعالى يحصي عليه أعمال، فإذا ولد منه إصرار على ظلمه لنفسه أو لعباد الله تبارك وتعالى وتعدي لحدوده وانتهاك لحرماته أخذه بالأول والآخر من ذنوبه. ولهذا قال هنا جل ذكره: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا فلماذا أبقاه ولماذا وسع على من وسع عليه منهم ولماذا سلطه على من سلطه على عباد الله تبارك وتعالى؟ قال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لينتقم لعباده بنفسه سبحانه وتعالى في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لأنه في الدنيا ربما يستعجل، ربما يعني يفعل شيئا يعني يستحل به ما فعل، إنما في الآخرة انتهت مهلة الإملاء ومهلة الإبقاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كما في الصحيح: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يثبت، يعني إذا أخذه وبطش به أخذه أخذ عزيز مقترب وبطش به بطش جبال شديد البطش، إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. وهذا مما وعد الله تبارك وتعالى به عباده على ألسنة رسله، أن يأخذ الحق لذوي الحقوق ممن اغتصبوهم حقوقهم وظلموهم فيها. قال الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصرة عباده وأوليائه على أعدائه وإدانة الأمور لهم بعد أن كانت عليهم. هذا وعد الله تبارك وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولهذا قال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني ما وعد به عباده على ألسنة رسله من النصرة والتمكين والأخذ الشديد والبطش العظيم بأعدائه انتصارا لأوليائه، وساعتها لا يقوم لغضب الله ولا انتقامه من عباده من أعدائه لأوليائه شيء، لا يقوم لغضب الله شيء. ولهذا قال: إن الله عزيز، والعزة تعني القوة والمنع. ثم قال: عزيز ذو انتقام، وإنما يكون الانتقام كما قلنا من أعدائه لأوليائه. ولهذا ترقب ذلك، فما أدركته منه في الدنيا فاحمد الله أن بلغك إياه، لأنه وعد الله وما لم تدركه مما وعد به ربك في كتابه او نبيك صلى الله عليه وسلم في سنته فانك سترى ذلك راي عين وستعايشه واقعا ملموسا يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فليعد العاقل لهذا اليوم عدته واياك ومظالم العباد لا يطالبنك احد يوم القيامه بشيء من عرض او من مال او من دم فان هذا الامر يوم القيامه عظيم العاقبه اسال الله تبارك وتعالى ان يجنبنا ظلم انفسنا لانفسنا وظلم انفسنا لعباد الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.